تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 11 من شهر ذي القعدة للعام 39 بعد 100 و400. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما خصوص اللفظ فمثاله أن يسأل عن قتل النساء الكوافر فيقول: اقتلوا المرتدات، فيجب قتل المرتدات باللفظ، ولا يجوز قتل غير المرتدات من الحربيات لوجهين أو لجهتين، إحداهما من طريق دليل الخطاب، والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدل عن الاسم العام إلى الاسم الخاص دل على أنه قصد المخالفة بين المرتدات وبين الحربيات. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ما زلنا مع مبحث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، وقد ذكرنا في المجلس الماضي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وذكرنا أن هذا يعد لفظا عاما، الأصل فيه العموم أن الماء طهور. طيب، وهنا ضرب المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مثالا آخر بمسألة خصوص اللفظ، يعني أن يرد لفظ خاص، هو اللفظ نفسه خاص، وذكر المثال أن يقال في الحديث اقتلوا المرتدات، يعني أن يقال تنزلا اقتلوا المرتدات. المرتدة هي التي خرجت عن الإسلام، فهذه تعتبر من عموم الكافرات، ولكن هناك كافرات أصليات من النصارى واليهود ونحو ذلك. طيب، لكن هنا اللفظ الذي جاء اقتلوا المرتدات على التنزل، أنه ورد حديث من هذا اللفظ، يعني هذا مجرد مثال أو تنزل، فهنا هذا اللفظ يعتبر لفظا خاصا، أي خاص المرتدات بالقتل من عموم الكافرات، وما قال اقتلوا الكافرات جميعا. نعم، وهنا يعني ذكر جهتين من أجل التخصيص، من طريق دليل الخطاب، يعني الخطاب نفسه هي دليل على التخصيص، والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدل عن الاسم العام إلى الاسم الخاص دل على أنه قصد المخالفة، أي ما يعني قصد تخصيص المرتدات، لأنه كان يستطيع أن يقول اقتلوا الكافرات، فهذا المقصود، يعني أنه قد يرد نص فيه لفظ يحمل على التخصيص، يعني اللفظ نفسه خص النص أو العموم الذي يدخل فيه هذا الخاص. هذا معنى قوله خصوص اللفظ. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وهذا كما قلنا في حديث حذيفة بن اليمان الذي أنبأناه القاضي أبو الطيب الطبري وأبو بكر محمد بن عبد الملك القراشي، كلاهما قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز قال أخبرنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت صفوفنا مثل صفوف الملائكة. قال رحمه الله إن التيمم بغير التراب لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على عموم اسم الأرض كونها مسجدا وعلق على نوع منها خاص كونها طهورا فدل على أنه قصد المخالفة بين المسجد والطهور والله أعلم. نعم. هنا ضرب الخطيب البغدادي مثالا آخر بمسألة خصوص اللفظ وما جاء في حديث حذيفة هذا الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. فاعتبر الخطيب البغدادي لفظ التربة هنا يعد مخصصا لعموم الصعيد الذي على وجه الأرض الذي ورد في الآية فتيممه صعيدا طيبا. وما جاء في الأحاديث التي أطلقت التيمم من الأرض من على وجه الأرض مما على وجه الأرض هذا وجه لبعض العلماء يعني والخطيب كان سلك هذا المسلك أن اعتبر لفظ التربة هنا يعد مخصصا لعموم الصعيد وجعلت تربتها لنا طهورا فاعتبر أن لفظ التربة هنا هو يعني يدل على التراب أو هو التراب فقط فاعتبر أن اللفظ هنا يعد مخصصا فلا يصح التيمم إلا بالتراب على هذا المعنى وعلى هذا الفهم. لكن هذا الكلام فيه نظر لأن قوله هنا جعلت تربتها التربة هنا الأصل أن تحمل على العموم أن التربة هنا وجه الأرض وجه الصعيد ليس المقصود التراب يعني ليس المقصود التخصيص بالتراب كتراب إنما المقصود بالتربة هنا الأرض وجه الأرض عموما قد تكون تربتها ثلجا قد تكون تربتها رملا قد تكون تربتها حصن حصن مخلوطا بالرمل أو حصن مخلوطا بالتراب فالذي يظهر أن الصعيد صعيد الأرض أي وجه الأرض هو الذي قصد بالتيمم القصد إلى وجه الأرض وهذا من باب التيسير لأن الأصل في الرخصة التيسير فلو خصصنا التيمم بالتراب فقط فإن الرخصة تتقلص تكون محدودة وهذا يناقض قصد الشارع حيث أن الشارع إنما شرع هذه الرخصة تيسيرا على الناس أنه من كان في أي أرض التراب ليس موجودا في كل الأراضي قد يكون في صحيح يعني وهذا أيضا يعني يجرون الكلام عليه على نزول آية التيمم إنما زالت في الصحراء الصحراء إنما فيها رمل ليس ترابا وهذا من يعني من أقوى ما يستدل به فنزلت لما كانوا في الغزوة في غزوة المريسية بني المصطلق لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها ونزلت آية التيمم فكانوا في الصحراء ما كان هناك تراب كان رملا فدل هذا دل موطن النزول مع كذلك عموم الآية وعموم النصوص المقصود بها وجه الأرض والتربة تحمل على هذا العموم لأن المقصود التربة أي تربة الأرض أي وجه أي الصعيد صعيد الأرض الصعيد الذي هو وجه الأرض فيتيمم من أي مكان يعتبر من أجزاء الأرض الحصى يصح الثلج على قول بعض العلماء إن كان تربتها ثلجا يعني لو كان مثلا في القطب الشمالي القطب الجنوبي الأراضي كلها ثلوج هناك ما في تراب ولا رمل وما في ماء قد يكون ليس هناك ماء إلا الثلج هذا فقط فيضرب على وجه الأرض على الثلج هذا الذي يتناسب مع مع الرخصة، يعني تعتبر رخصة أي تيسيرا على العباد. فهذا التضييق للرخصة ينافي مقصود الشارع. فكيف إذا كانت الأدلة يعني تقوي القول بالعموم؟ نعم والله تعالى نستفضل. انتقل للموضوع الآخر اللي هو في الصفحة 61. نعم. الثلاث. فضل. أقرأ العنوان يا شيخ الله. أقرأ العنوان. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصفحة 61 بعد 103، قال: باب من العام والخاص. قال رحمه الله: إذا تعارض لفظان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما عاما والآخر خاصا. نعم. رواة البخاري والآخر خاصا. عن أنس قال: أنت أخرجت رواية البخاري؟ يعني لا، اقرأ رواية الخطيب ولا ثم اقرأ. طيب. رواية البخاري. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي والسواقي والقرب والناضح نصف العشر. وقال البخاري رحمه الله تعالى، وروى البخاري رحمه الله تعالى عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا الحديث اللي هو الحديث ابن عمر، هذا لم يرده المصنف، هذا يعتبر تعليقا منه. تفضل. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. نعم. هنا انتقلنا إلى باب جديد من العام والخاص، هو أن يرد دليلان حديثان، أحدهما عام والآخر خاص. أحدهما عام ثم جاء حديث آخر خصص هذا العام. نعم. وضرب مثالا بحديث فيما سقط السماء العشر، والحديث أورده المصنف من حديث أنس، ولكن حديث أنس هذا إسناده ضعيف لأنه فيه انقطاع، في انقطاع بين أبي بكر ابن عياش وأبان. ويغني عنه حديث ابن عمر في الصحيح الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، أي ما سقي بدون آلة، إنما سقي من قبل الله عز وجل، أي بدون أسباب بشرية، سقي بال يعني بالمطر، سقي عن طريق الماء الذي يخرج من البئر، جاءه ماء من أي جهة من الجهات بدون آلة وبدون تعب. فهذا يعني شرع فيه الزكاة تكون أكثر مما سقي بالآلات، لأنه ما سقي بالآلات فيه تعب وفيه جهد، فلذلك خفف اللي هي الحكم فيه فصار نصف العشر. فحديث ابن عمر هنا يغني عن حديث أنس هذا، ويعتبر حديثا عاما. طيب ما هو المخصص؟ ما يعني نقرأه الآن. تفضل. حديث أبي سعيد. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق. قال رحمه الله: فحديث أنس عام يوجب الصدقة في قليل ما تنبت الأرض من الزرع والثمر وفي كثيره، وحديث أبي سعيد خاص في أن الصدقة إنما تجب فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدا، وأما ما قصر عن ذلك فلا صدقة فيه. والواجب في مثل هذا أن يقضى بالخاص على العام لقوته، فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام يتناوله بلفظ محتمل، فوجب أن يقضى بالخاص عليه. وأما إذا كان كل واحد من اللفظين عاما من وجه وخاصا من وجه، فيمكن فيمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر. كل واحد منها. بكل واحد منها عموم الآخر مثل ما. طيب انتظر. يعني هو كما قلنا لأنه حديث أنس هذا الذي أصله في الصحيح من حديث ابن عمر هذا عام يوجب إخراج العشر أو نصف العشر من كل ما تخرجه الأرض، لم يقيد هذا بعدد من الأوسق، يعني يدخل فيه ما دون خمسة أوسق وما فوق الخمسة أوسق. ثم جاء حديث أبي سعيد فخصص أنه ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق هو يعني مقياس يعرفه الزراع والفلاحون ويساوي 60 صاعا، الوسق يساوي 60 صاعا. نعم. طيب والصاع معروف يساوي 4 أمداد. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وأما إذا كان كل واحد من اللفظين عاما من وجه وخاصا من وجه فيمكن أن يخص بكل واحد منها عموم الآخر مثل ما أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال أخبرنا محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أكمل. وأخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال أخبرنا إسحاق بن الحسن وإسماعيل بن إسحاق كلاهما قال أخبرنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. طيب هذا الحديثان عامان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصبح حتى تشرق الشمس. نعم تفضل. أكمل. فكان النهي قال رحمه الله فكان النهي عنها في هذه الأحاديث ظاهره العموم وأنه لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة من الصلوات في هذه الأوقات. ثم جاء لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض ما ذكرنا في حديث أنس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فكان ظاهر هذا الحديث يدل على أن من ذكر صلاة كان نسيها أو نام عنها فإن عليه أن يصليها في أي وقت كان. واحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة في الأوقات المقدم ذكرها ما لا سبب له من الصلوات بدليل حديث أنس. واحتمل أن يكون المراد بحديث أنس رضي الله عنه أن من ذكر أن عليه صلاة نسيها أو نام عنها فليصليها في غير الأوقات التي جاها النهي عن الصلاة فيها. فالواجب في مثل هذا ألا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على الخصوص منهما أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر. وإنا نظرنا في الأحاديث فوجدنا فيها ما يحصل به الحكم الفاصل فيما قدمنا. يعني هنا الآن كأنه تعارض عمومان، عموم أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أو بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وحديث أنس هنا أيضا حديث عام أن من نسي صلاة أو نام عنها فكفرته أن يصليها إذا ذكرها في أي وقت، قد يتذكرها في وقت النهي هذا. إنه بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فهل إذا تذكرها يصلي أم لا؟ لأن رجل نام عن صلاة العصر ودخل في وقت النهي، مع طبعا التفصيل في مسألة وقت النهي الذي هو بعد العصر كما ذكرنا هذا في مواطن أخرى، أن حديث أيضا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا قيد في حديث آخر أخرجه أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال ما لم تصفر الشمس، أي قيد وقت القراءة أنه يبدأ بعد اصفرار الشمس ليس بعد العصر مباشرة. يعني لك أن تصلي بعد العصر إلى أن تصفر الشمس، إذا اصفرت الشمس بدأ وقت للقراءة. نعم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة وغيرها كان يصلي ركعتين بعد العصر في حجرة عائشة والشمس مرتفعة، أي ما زالت مرتفعة، لم تمل إلى الغروب، لم تصفر. إذا صفرت الشمس بدأ وقت القراءة إلى أن تغرب الشمس. الشاهد أنه إذا جاء في وقت القراءة وتذكر أنه لم يصلي العصر، نام عن صلاة العصر، طيب هل يصلي أو لا يصلي؟ كما ذكر مصنف هنا قال احتمل أن من أن يكون المراد بحديث أنس أن من ذكر أن عليه صلاة نسيها أو نام عنها فليصلي في غير الأوقات، هذا على قول من إيه؟ من أراد أن يجمع بين الحديثين وأن يعني أن يقول أنه لا تعارض بين الحديثين أو أنه اعتبر أحاديث النهي مخصصة لعموم حديث أنس. وعلى قول آخرين كما قال في الاحتمال الأول أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة في الأوقات المقدم ذكرها ما لا سبب له من الصلوات، يعني النهي عن الصلاة بعد العصر أو يعني إلى وقت الغروب أو بعد الفجر، إنما عن الصلوات التي ليس لها سبب، أي التنفل المطلق، هكذا فهم بعض أهل العلم، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو في الصلوات التي ليس لها سبب، أما الصلوات التي لها سبب نحو الاستخارة ونحو تحية المسجد ونحو الصلاة الفريضة التي نسيها هذه لا تدخل في النهي. وبهذا تجتمع الأدلة. طيب كم بقي على الشيء؟ طبعا احنا قد نقف هنا ان شاء الله، هذا موقفنا ان شاء الله حتى نبدا في درس المواريث. صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم.